يقول علي بن عبيدة: الكذب شعار الخيانة، والصدق ربيع القلب، وزكاة الخلقة، وثمرة البروءة، وشعاع الضمير. نفهم من كلامه أن الشعار هو راية فكرية تعلن عن ما تحتويه، وهنا الكذب يمثل شعار ورمز للخيانة، والخيانة رذيلة ترفضها الإنسانية وترفضها الفطرة البشرية لحاجة الإنسان للتعايش مع أخيه الإنسان. إحنا نعرف أن الإنسان لازم يعيش مع أخيه الإنسان في مجتمع معين، ما يستطيع أن يعيش بعزلة معه. فإذا كان الإنسان يعرف أن الخيانة يرفضها حب التعايش، تحب تعيش مع أخيك الإنسان عليك أن تبتعد عن الخيانة. والخيانة طعن للثقة المتبادلة بين المتعاهدين، وطعن للأمانة وللأمان الاجتماعي بين البشر. تصور نفسك أنت عايش في مجتمع جارك يخونك، رئيسك يخونك، ابن عمك يخونك، وبالتالي الموضوع راح يصير ما في أمان اجتماعي. فمتى انتشرت الخيانة بين المتصلين دل ذلك على تفشي سرطان الكذب في جسد الاتصال الإنساني الذي لا يعالجه إلا البتر، حتى ترجع العافية والطاقة الصحية إلى ذلك الجسد العلائقي بين الناس. وما الكذب إلا اعوجاج في الفكر، يتبنى ذلك المعوج الكذب كوسيلة علاجية لوقائعه وأحداثه الذي يمر بها، حتى يجره حين يتفاقم استخدامه إلى أين؟ إلى حبائل الخيانة الفتاكة، حيث تكون القوى السلبية في الذات في كامل لياقتها الإنتاجية. قوى سلبية بمعنى النفس الأمارة والهوى والشيطان يقوم في قمة اللياقة الإنتاجية، لأن هذه القوى تحث الإنسان على ماذا؟ على الخيانة. إذن القوى السلبية تكون في كامل لياقتها الإنتاجية وتعمل إلى ماذا؟ إلى مضرة الإنسان. كيف تكون في كامل لياقتها الإنتاجية؟ عندما تأمر بالخيانة وتستخدم الكذب لتحقيق ذلك. أم نايف، تكرر كلمة الخيانة بشكل أو بأكثر من مرة، فنود أن نربط بين الخيانة وبين الكذب. وقد قلنا في السابق بأن هناك علاقة بين كل سلوكيات الإنسان وما يتعلق في مجال الكذب. الإنسان لما ما يعطي الكلام الصحيح للإنسان الذي يطلب منه المعلومة، لما صديقك يطلب منك معلومة معينة، يعني نفرض أن إنسان طلب من صاحبه معلومة معينة، وبالتالي هذا الإنسان أرسل إلى صاحبه معلومة مغلوطة وغير صحيحة وفيها كذب، الواقع هو خان الأمانة، خانها الصحبة. في معلومة تقول إن السوق مرتفع، أسهم السوق مرتفعة، يقول له شو أخبار السوق؟ قال له والله السوق الأسهم تعبانة جدا وإياك أن تشتري. لقد خانهما، خان مفهوم النصيحة. شوف الإسلام عبارة عن كم من الفضائل المترابطة مع بعضها البعض. لما الإنسان يكون صادق معناها ماذا؟ معناها صادق حتى يعني ينصح. واحد طلب منك النصيحة، ما تكذب، ما يقول لك سعر السوق وتعطيه سعر ثاني. ليش؟ لأن أنت جزء من أخلاقياتك النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، والعلماء فسروا كلمة الدين النصيحة بمعنى جماع الدين كله يتبلور أين؟ في كلمة نصيحة. معناها أنت كل قواك الإيجابية تشتغل. الإنسان لما ينصح الإنسان الثاني إيش معناته؟ معناها كل القوى اللي داخله تعمل إلى فائدة الإنسان المنصوح، صح ولا لا؟ وبالتالي كمية من الأمانة الرائعة موجودة في قلب الإنسان الناصح. والإنسان الناصح هذا إنسان صادق، لما أنت طلبت مني النصيحة أنا أديتها بصدق، فالنصيحة مرتبطة بالصدق. ما ممكن الإنسان يكون نصوح إلا إذا كان صادق. وبالتالي هنا إذا الإنسان ما نصح وما أعطى معلومات صحيحة فقد خان. إذن هناك علاقة وثيقة بين الخيانة أو خيانة الأمانة وبين أن يكون الإنسان كاذب. ما في شك الإنسان لما يكذب ماذا يفعل؟ خان في أداء الأمانة في إرسال المعلومات. صح. إحنا دائما نعتبر الخيانة هي خيانات مثلا مال أكثر شيء، أو مثلا هذا المفهوم العام، يعني العام مفهوم العامي إنه والله خانني. أما أنت أمانة وخان الأمانة. الأمانة ترى مو شرط تكون بالمال، الأمانة حتى بالسر، حتى في الكلمة، حتى في كل شيء، في المعلومة نفسها. لا بالعكس، لو تشوف الدنيا كلها برمتها أولها أول شيء ماذا هو أهم شيء في الوجود؟ إن الإنسان يكون عنده مبادئ صحيحة. التوحيد، التوحيد عبارة عن ماذا؟ عن معلومات صحيحة من الله عز وجل إلى العباد. فالمعلومات الصحيحة هي أهم شيء الإنسان يمتلكها. أهم شيء أنا عندي في الدنيا أني أنا أكون أوحد ربي صح. والتوحيد عبارة عن ماذا؟ عن معلومات صحيحة. إذن الموظف الذي لا يعمل بجد واجتهاد والذي لا يخلص في عمله هو في حقيقة الأمر خان الأمانة، وهو كاذب بينه وبين نفسه أو بينه وبين مسؤوليه. ما في شك. نعم. لما يدعي الإتقان أين يأتي هنا الكذب؟ أول شيء هذا الإنسان، شوفوا أنت قبل قليل خليتنا نربط بين الصدق وبين النصيحة. النصيحة ماشي؟ نعم. وبين الخيانة وبين الكذب. هنا يرتبط الكذب بعدم التقوى، ما عنده تقوى. لما الإنسان ما يكون عنده تقوى ما عنده رقابة الله عز وجل، وبالتالي ما يتقن عمله. فما في تقوى يلحق عدم وجود التقوى أو يشجع الرذيلة الكذب بعدم تواجد تقوى. ما عندي تقوى، ما أشعر بمراقبة ربي، وبالتالي النتيجة المنطقية أن تكون الكذبة سهلة. إذن تقوى الله عندما يشعر به الإنسان يشعر بذلك بأنه قوي، طالما أن الإنسان قوي فإنه لا يستطيع أن يخون الأمانة ولا يستطيع أن يكون كاذبا. فقوة الإيمان التي في داخله تجعله يخاف الله لذلك ويخشاه، لذلك لا يفعل المنكرات. قلت نقطة رائعة أو كلمة عجيبة، تقول قوي. الإنسان عندما يلتزم بهذا الإسلام فهو أقوى إنسان في العالم. احنا نعلم أولادنا دائما الرجل الفولاذي الذي لا يوجد أقوى منه في العالم كله هو الإنسان الذي يلتزم بالدين الحق. الإنسان عندما يكون صادق يكون تقي، والتقوى هي أم الفضائل. بعد التوحيد التقوى تأتي كأم أو أصل نفسي رائع وأصل الأصول. لما يكون الإنسان عنده تقوى يعني ماذا؟ عنده صمام أمان، وبالتالي عنده مراقبة الرب جل وعلا له في السر والعلاني، وبالتالي الصدق يأتي تباعا لذلك، والخيانة تأتي تباعا لانخفاض منسوب التقوى في الإنسان. قبل قليل تقول قوي، طبعا قوي الإنسان التقي قوي جدا. ليش؟ لأن أنت عبارة، الإنسان عبارة عن ماذا؟ عقل وقلب وجوارح. لما عقلي وقلبي يتجهان إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى، وفي عندي جهاز صمام أمان داخل اسمه تقوى الله يطرد كل الشرور، ونفس الأمارة بالسوء ملجمة في الداخل، والهوى مطرود من العقل، والشيطان بإذن الله مطرود من الدم بالاستعاذة وغيره من أدوات طرد الشيطان. طيب شو عندي مشكلة الحين؟ شوف أنت نوعية الإنسان التقي أو الصادق أو اللي يملك كل الفضاء الإسلامية، قوي قوي في داخله. لما تشوفه سخي أو تشوفه كريم مؤثر غيره على نفسه على حاجة، صادق ما يهم أحد، خصوصا الصادق، الإنسان الصادق قوي جدا ما يهاب اللي أمامه. الإنسان الصادق عندما يلقي ويرسل المعلومات صادقة إلى من أمامه أيا كان ذلك الإنسان قوي، والكاذب ضعيف. هذا خلاف ما يعتقده بعض الناس فيما يتعلق بأن الصادق هو الذي لا يستطيع أن يوصل معلومة إلى الآخرين، أما الكاذب فإنه بكذبه قد وصل إلى ما يريده هو وما يريده الآخرين منه. شوف الإنسان قد يعتقد نفسه الإنسان الكاذب، يعتقد نفسه أنه ذكي وهو أغبى الناس. القوة الحقيقية الإنسان تنبثق من أين بعد الرب جل وعلا؟ من ذاته. الإنسان إذا استطاع أن يكون قويا في ذاته ويكبح لجام النفس الأمارة بالسوء ويضعها في منطقة ممنوع الخروج إلا مساحة وإن لنفسك عليك حقا، ويطرد الشيطان والهوى، هذا إنسان قوي في داخله، وبالتالي الإنسان القوي يستطيع أن يكون قوي طبيعي في خارج ذاته. لأن القوة الحقيقية لا تأتي من موقف خارجي، القوة الحقيقية تأتي من أي، تنبثق من الذات الإنسانية. وعندنا مقولة نقولها دائما في رؤية المنهج، يقول من قاد نفسه فقد قاد العالم. صحيح. يعني يوم أنا أقدر أقود نفسي وأقدر أسيطر على هذه الذات وأسيطر على كل القوى السلبية ببترها أو كبحها أو إلجام بعض منها وإصدار قرارات عقلية وقلبية في مصلحتي أنا وليس في مصلحة أعدائي. الإنسان الذي يقوم بالكذب قد قام بمصلحة أعداء النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. إذن الكاذب لا يستطيع أن يقود نفسه، وهذه قاعدة لا خلاف فيها. إنسان ضعيف ومقاد مع الأسف. الكذب مقاد. من الذي يقوده؟ النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، وضعيف وهزيل ومهزوم أمام نفسه. الإنسان الكاذب إنسان فيه نوع من الاهتراء النفسي داخله، مهترئ وضعيف ومهزوم، ولا يستطيع أن يقاوم أوامر النفس الأمارة بالسوء، ومستعمر من النفس الأمارة بالسوء، تعثو في الذات فسادة. فكيف له أن يقود هذه الذات؟ أم نايف، الجسد عندما يصاب بأذى يذهب الإنسان إلى الطبيب ويتعالج منه، لكن الكذاب في حالة ما هو مصاب أو في حالة إصابته بهذا الأذى الكبير، كيف يلجأ وأين يذهب ولمن يتوجه ليجد العلاج الشافي؟ قلنا على رأس ذلك العلاج هو التقوى. تقول كيف يستطيع الكاذب أن يعدل أو يصلح أو يطبب الخلل الموجود في داخل نفسه؟ ما في شك أن الإنسان الكاذب إنسان يعتريه نوع من الخلل الذاتي وعدم التوازن، ماشي؟ فأحتاج أني أنا أعالجه. كيف لي أن أعالج؟ وهذه النقطة رائعة، لو كل واحد فينا صار عنده نوع من الاختلال يقول طيب ما هو السبب؟ في مثل لطيف عام يقول لو عرف السبب بطل العجب، ماشي؟ فأنت لما ولدك يكون مثلا عنده حساسية، الولد عنده حكة في جلده وعنده حساسية رهيبة والأم زعلانة وانت مو عارف شو تسوي بابنك، تروح عند الطبيب شو يقول لك؟ يقول لك اذهب لعمل فحص حساسية لنعرف ما هو سبب هذه الحساسية. فأنت تعرف ان ابنك عنده حساسية من الحصان، بعد سنتين تغير صار من القط، فأنت لما تعرف السبب تبتعد عن السبب فتعالج الولد من الحساسية. نفس الشيء أي شيء بالدنيا تريد أن تعالجه اعرف السبب، إذا عرفت سببه تقدر تشخص المرض وتحط له علاج. ما هو سبب الكذب؟ سبب الكذب انهزام نفسي، ضعف في قيادة الذات. إذا نحن حديثنا موجه لكل من يحاول أن يعالج نفسه. كل إنسان في الدنيا إذا كان عنده شوية رشادة لازم يعالج نفسه ويتقدم. كلنا فينا أخطاء طبيعي. وكلنا فينا انهزام نفسي بين آن لآخر، وكلنا فينا ضعف، وكل بني آدم خطاء، بس من الأكيس من واحد أو أرشد من واحد اللي يعرف أني أنا فيني أخطأ وأنا خطأ وكل بني آدم خطأ وعلي أن أعالج وعلي أن أتقدم وعندي قوة، كم من القوة السلبية داخلي علي أن يعني أحاول أن أقاومها وأعالجها وأبتر جزء منها بالله عز وجل ثم بالتواصي مع أخي الإنسان. النقطة الأساسية تقولي ما هو سبب الكذب؟ سبب الكذب هو ضعف القيادة النفسية في الداخل، إنسان ضعيف وبالتالي ما يحكم عقله إلى الكتاب والسنة. لو يعرف الإنسان الكاذب أنه سيفضح أمام في السماوات السبع أمام الملائكة، راح يفضح في على الملأ بأنه كاذب ويكتب اسمه هناك، مشكلة كبيرة. أي أهم الناس تعرف المعلومة ولا أنفضح فوق سابع سماء أنه اسم مع الكذابين؟ خطير، خطير جدا. بالتالي الإنسان يقول سبب الكذب هو ضعف نفسي وضعف في قيادة الذات وتغلب القوى السلبية على القوى الإيجابية في الداخل واستعمار النفس الأمارة بالسوء للقيادة وتعثو في الأرض فسادة، هذه نقطة أساسية. الشيء الثاني إن علاجه، طب عرفت السبب، طب العلاج؟ العلاج إني أحكم الكتاب والسنة في عقلي، بالتالي المبادئ اللي أنا مؤمنة فيها من إحنا وصغار نعرف الكذب حرام ولا تكذب. طيب أنا إش كثر خليت عقلي ينفذ هذه المقولة اللي أنا مؤمنة فيها؟ تقولي كيف لي أن أعالج الكذب؟ بمعرفة سببه وانهزام في داخل الذات وضعف في القيادة الذاتية، وعلاجه أن أرجع إلى الكتاب والسنة في التحكيم. سهل جدا، بس إني أعرف لماذا أكذب وكيف أعالج. سؤال يطرح نفسه لو الكذاب سأل نفسه ليش أكذب أنا؟ شو السبب؟ إذن الذي يلجأ له الكذاب في هذه الحالة هي النفس، ويحاول مناقشتها، ولا بأس في هذا الموضوع بأن يحاول بقدر الإمكان أن يقسو عليها نوعا ما وأن يؤدبها ليصل معها إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. هذه المحاورة بين النفس وبين الإنسان، هذه المحاورة تأخذ من الإنسان ثقافة، أو يحتاجنا يتعلم كثير، أو يحتاجنا يجالس علماء، يحتاجنا يقرأ في مجالات كثيرة، كله نحتاجه. نعم. نحتاج لكل ذلك، نحتاج نقرأ، نحتاج مجالس الخير، نحتاج نشوف مجالس ذكر، ندخل دورات، كله ما في شك الإنسان لا يحتاج دائما يطور نفسه. بس النقطة الأساسية اللي لما الإنسان يكذب يسأل نفسه ليش أكذب؟ شو السبب؟ ما هو هدفي من الكذب؟ سؤال. أو ماذا عاد علي من الكذب؟ ما رائع. ماذا عاد علي بالكذب؟ ماذا أريد أن أحقق بالكذب؟ هل أستطيع أن أحقق شيء بالكذب؟ هل يوافق الكذب مبادئي اللي أنا أعتقد فيها؟ طب أنت ما حطيت لك رسالة في مخك وحطيت مبادئ أنت آمنت فيها؟ طب وسيلة الكذب هل تحقق جزء من مبادئك؟ وهذه نقطة مهمة جدا، لما الإنسان يحط له مبادئ في داخل ذاته يقول أنا مبادئ الإسلام، خلاص أعلنت أن أنا مبادئ الإسلام. طيب أنت حطيت شركة نفسية وأعلنت مبادئ، طيب ماذا حققت من تحقيق مبادئك؟ وهل الكذب وسيلة صحيحة لتحقيق مبادئك؟ وأين أنت من تحقيق هذه المبادئ؟ بعيد وايد. الإنسان الكاذب بعيد جدا عن تحقيق أهدافا اللي هو أصلا أعلنها. الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ماذا فعل؟ قد أعلن مبادئه على العلن، قال أنا مبادئ الإسلام وأحتاج وسائل أني أنا أحققها. طيب السؤال، هل وسيلة الكذب هي وسيلة تجعلني أحقق مبادئي؟ هذه أسئلة أحتاج أني أنا أسئلها. إذن مسألة أن الإنسان يعرف كيف يعالج نفسه هي مسألة بسيطة جداً. لا تحتاج إلى علماء ولا تحتاج إلى مفكرين، لا تحتاج إلى قراءات، هذه أمور ضرورية في حياة الإنسان. نعم. لكن نتحدث عن الإنسان البسيط الذي يسأل نفسه الآن ويقول أين أجد العلاج؟ نحن نقول له أن العلاج موجود في نفسه هو. ما في شك أني أنا أقول السبب في الكذب، نعيدها مرة ثانية، هو الانهزام النفسي والضعف في القيادة الذاتية، وعلاجه أن أحكم الكتاب والسنة. إذا نرجع مرة ثانية لقول علي بن عبيدة، يقول الكذب شعار الخيانة، اللي نعرف سويا أن الخيانة تثمر انعدام الأمان الاجتماعي، وبانعدام هذا النوع من الأمان ينعدم أو تنعدم القدرة على الإنتاج. وهذه نقطة مهمة جدا، أن لما ما يكون عندي أمان اجتماعي كيف لي أن أنتج؟ فريق مهندسين والمهندس يخون المهندس، كيف له أن ينتج؟ إذا الخيانة سبب من أسباب عدم القدرة على الإنتاج. لماذا؟ لأن ما عندي أمان اجتماعي، حيث تمثل الخيانة مع شعارها الكذب بيئة سامة خانقة للإنتاج الخير، سواء كان إنتاجا فكريا أو عاطفيا أو ماديا، وتصعب الحياة مع وجود الخيانة، بل تستحيل السعادة في المجتمع إذا خرجت الخيانة بأنيابها تقطع الوصل والمودة بين البشر، على حين يصف لنا علي بن عبيدة الصدق على أنه ربيع القلب وصدق في ذلك. فالربيع أجمل فصول السنة لتوسط مواصفات المناخ فيه، ومع الوسطية والاتزان ينتعش القلب ويعمر، ومتى عمر القلب عمر العقل، ومتى عمر العقل عمر القرار، ومن ثم استقامت الجوارح وصلحت. والصدق يعني ماذا؟ يعني صحة المعلومة نتيجة القيادة الصحيحة للذات وتشغيل الأجهزة التشغيل الصحيح، وكبح كل العوائق والقوى الذاتية المعيقة للتشغيل الصحيح. والصدق هو المناخ المتزن لعمران الوجدان والاطمئنان القلبي وحفظه من أرق الكذب والخوف من الفضيحة. فمتى كان الصدق ربيع القلب نمت الأزهار وانتشر عطرها باختلاف جمال الفضائل الأخلاقية. وما الصدق إلا قاعدة تنطلق منها أعمال الخير باختلاف اتجاهاتها وباختلاف أهدافها التنفيذية، كما يضيف علي بن عبيدة فيقول أن الصدق أيضا زكاة الخلقة والفطرة الإنسانية، بمعنى آخر معنى الخلقة بمعنى الخليقة والطبيعة البشرية تميل بطبيعتها وفطرتها إلى ماذا؟ إلى الصدق. ولك يحافظ الإنسان على هذه الفطرة النقية عليه أن يزكي عليها بماذا؟ بالصدق. أريد طبيعة بشرية لطيفة مفطورة على الخير، لابد لي أن أزكي على هذه الفطرة. كيف؟ بالصدق، لكي تستمر في نقائها وجمالها بانسياب المعلومات الصحيحة الصادقة كنهر عذب جاري تسير من خلاله الاتصالات الإنسانية في انسجام ووضوح، يعرف كل متصل بأخيه الإنسان أين موقعه الحقيقي من الوقائع والأحداث، محمياً بإذن الله تعالى من التدليس، وكل فرد يصدر قراراته منطلقاً من قاعدة الصدق، يتلقى ردود الأفعال صادقة مهما كان الاختلاف في الرأي بين المتصلين. فالأمانة المعلوماتية في الإرسال مصانة بإذن الله تعالى. إذا كان في صدق مهما اختلفنا في الرأي ما عندي مشكلة، طلع اختلف أنا معك في الرأي، إنما الصدق يكون شعاري والخيانة بعيدة ومطرودة من الفكر. ولذلك كان الاتصال بين الأمناء راقيا، وكانت القرارات ثابتة لا تعرف تذبذب المعلومات المكذوبة. ثم يعلمنا علي بن عبيدة أن من نتاج الصدق حصد ثمرة المروءة بما فيها من جمال تعاملي بين البشر. يعني دائما تمر علينا كلمة المروءة، فلان عنده مروءة. طيب احنا لو سألنا نفسنا ما معنى كلمة مروءة؟ المروءة يعرفها محمد سعيد على أنها صفة للنفس الكريمة تدفع صاحبها لجلب الخير للناس ودفع الأذى عنهم، وقيل هي نجدة المعسور وإغاثة الملهوف. ويعرفها الموردي في كتاب محبوب أدب الدين والدنيا: مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. نفهم من ذلك أن المروءة خلق نبيل يرفع صاحبه إلى قمم النجاحات في العلاقات الإنسانية، حيث يترفع بأخلاقياته لكي يكون سبباً في أذى مخلوق آخر. لأن الإنسان اللي عنده مروءة يترفع أن يكون سبب في أنه يؤذي إنسان ثاني. ما مو أبداً مو شغلة في الحياة ولا مهمته اللي عنده مروءة أنه يؤذي الإنسان الآخر، كما يجاهد لكي يكون سبباً في إسعاد الغير وإيصال المساعدة. إذن اللي عنده مروءة يترفع أن يكون سبباً في أذى الغير، ويسعى أن يكون سبباً في مساعدة الغير، ويعمل ذلك انطلاقاً من مسؤوليته تجاه أخيه الإنسان. لماذا؟ لكي تكون المروءة هي المساحة التحفيزية لدوافع الخير للإنسان الآخر. وأخيراً يقول علي بن عبيدة أن من نتائج الصدق شعاع الضمير. كل هذا يقدم لي الصدق، يعطيني أيضاً شعاع الضمير، والضمير هو الصياغة الأخرى لتقوى الله، أي مراقبة الرب جل وعلا في السر والعلان. فالضمير صمام أمان يحفظ الذات من دخول الشوائب التي تفسد نقاء تلك الذات، كما يحفظ الذات ويحميها من دخول أعدائها من شيطان وهوى، لكي يكون هذا الضمير رادعا لكل عائق يحول دون تقدم الذات إلى مرماها المنشود. والضمير مدافع مغوار يقهر المعاصي ويدحرها ويسمح للطاعات بالمرور بسلاسة إلى أنحاء الذات حيث تشاء. لماذا؟ لتشترك في إعمار النفس في داخلها مع الرب جل وعلا، ثم إعمارها مع الإنسان الآخر، ثم مع الموقف ومع المنتج نفسه. خلاصة القول إن علي بن عبيدة قدم لي 5 نقاط. إيش قال أول شيء؟ 1، قال الكذب هو راية الخيانة وراية القلق النفسي والقلق الاجتماعي وانعدام الأمان بين البشر وتقطع العلاقات. 2، قال الصدق ربيع القلب وبيئته الأكسجينية الصحيحة التي تنمو من خلاله العواطف السليمة وسلامة القلب. 3، قال لي الصدق زكاة الخلقة، أي الصدق زكاة النقاوة البشرية للفطرة السليمة، فمن كان صادق حافظ على فطرته. 4، قال الصدق ثمرة المروءة، فمن كان صادقا كانت المروءة إحدى نتائج ذلك الصدق وثمراته، ليكون ذلك الإنسان الذي يتملك المروءة بسبب الصدق سببا لجلب الخير وسببا لدفع الشر عن أخيه الإنسان. 5، الصدق شعاع الضمير، من كان صادقا كان تقيا، وكان جهازه الأماني الممثل بالضمير يعمل بحده الأعلى. لماذا؟ ليطرد شرور الذات ويسمح لخيراتها بالتجوال والإعمار داخلها. قيل لسهل: ما أصل هذا الأمر الذي نحن عليه؟ فقال: الصدق والسخاء والشجاعة. فقيل: زدنا. فقال: التقى والحياء وطيب الغذاء. إذن أصل الأمر عندك كم أمر؟ 6 أمور. أراد السائل أن يعرف قاعدة الأمر وأصله الذي ينطلق هو منها، ومتى عرف الإنسان في واقع الأمر أساس الأشياء كانت المعرفة التالية أوضح وأسهل، وسهل الأمر على السائل فأوجزها في 6 أمور. فماذا قال؟ قال أول الأمر هو ماذا؟ الصدق. بدأ أصل الأمور هو الصدق. ما معنى كلمة الصدق؟ صدق الواقع يعني تطابق السريرة والعلانية وقربة إلى الله تعالى وأعداد علاقة طيبة مع الخالق جل وعلا، حيث يعمل جهاز التقوى مع الصدق بفاعلية رائعة يستشعر فيها الصادق بالمراقبة على أجهزة الذات. لماذا؟ لمنعها من الاختلال والاعتلال، مما يجعل الصادق يتمرس في قيادته لذاته ليطلق إيجابها ويبتر سلبها ويؤدي الأمانة كاملة. كيف يؤدي الصادق الأمانة كاملة بإرسال المعلومات إلى الآخرين بشكل راقي تتحقق معه العلائق الطيبة بين المتصلين من البشر، وتتحقق أيضا النجاحات في المواقف المختلفة بمختلف معطياتها وظروفها. نلاحظ أن الإنسان الصادق دائما هو ناجح في كل شيء. ساعات المواقف تختلف في المعطيات، لما الواحد يصدق مع رئيسه ورئيسه يمكن يفصله يمكن يعاقبه، المواقف تختلف في نتائج الصدق وظروفها، لتكون فضيلة الصدق أفضل مركوب على الطريق وأجمل وسيلة يتقدم من خلالها السائر على الطريق إلى هدفه المنشود. إذن الصدق هو عبارة عن مركوب أحط فيه معلومتي وأخليها تسير إلى الهدف المنشود، لكن الكذب ما هي الوسيلة السليمة اللي تخليني أتقدم. دائما الصدق هو المركوب الناجح مهما كانت النتائج. الآن هناك شخصان، شخص أبدأ معلومة كاذبة ونجح، وشخص أبدأ معلومة صادقة ولم يلاقي استحسان من مسؤوله. هذه المقارنة أستاذ عمنايف فيما يتعلق في أن الكاذب وصل إلى ما يريد والصادق لم يصل إلى ما يريد، نقول بأن هذا الصادق نفسه ضعيفة، إيمانه متزعزع. هذا الصادق كيف يحاول أن يقوي إيمان هذا الإنسان أمام كذب هذا الكاذب وسيره في مجاله وتقوية إيمان هذا الصادق؟ كيف تكون هذه المقارنة بين نفس الصادق وليس نفس الكاذب؟ يعني من الذي تعتقد أنه أقوى من الثاني، الصادق ولا الكاذب؟ في هذا الموقف الكاذب هو أقوى الآن، لأن الكاذب صدق من قبل مسؤوله، لكن الصادق لم يصدق من قبل مسؤوله. اعتقد الصادق بأنه لم ينتصر، وبأن الكاذب هو الذي انتصر وما سعى إليه هو لم يتحقق من خلاله شيء. طيب خلينا نحل الموقف، خلينا نبدأ من النتيجة ونصل إلى السبب والأصل، يعني نرجع الوراء بدل ما نبدأ من بدايات الموقف. إن الصادق أرسل معلومة والكاذب أرسل معلومة، الصادق كانت النتيجة عقاب الرئيس له أو فصله أو إلى أي، أو مثلا تقديم تقرير فيه بأنه موظف فاشل وإلى آخره، لكن الكاذب أخذ مكافأة وتقرب الرئيس. هذه نتيجتين، نتائج نجاح للكاذب ونتائج فشل للصادق. الواقع الأمر إن النجاح هذا نجاح صوري ومؤقت، لأن الكذب عبارة عن معلومات مغلوطة، وهذا الرئيس لابد أن يعرف كذب الكاذب آنيا أو في المستقبل، وبالتالي على الزمن الطويل على المدى الطويل سيكتشف الرئيس هزالة المعلومات، لأن الإنسان اللي بعث له هذه المعلومات هي معلومات غير صحيحة ولا يستطيع أن يعمل بإتقان، وقد يكون الصادق الذي سبق هو قد أتقن أكثر من الثاني. مع الوقت مع مرور الزمن راح يخرج المعدن الإنسان بطبيعته، لأن مهما أنت حاولت تغطي الذهب راح يطلع معدنة إن طال الزمن أو قصر، لكن القمامة مهما غطيتها في عطور ستخرج. لو أنت عندك مثلا، إحنا عندنا مثل الكويتي يقول السمك الخايس أو نتن يخيس السمج، أو بالتالي مهما أنت لو عندك سمكة نتنة وقديمة، لو أنت مهما حاولت تجملها إلا ما ريحتها الحقيقية تظهر. وكذلك الكذب. هذا كلام ما يفلا خلاف فيه ونحن جميعا نعرفه ونصدقه، ومن الجانب العملي كما تفضلت فهو كلام صحيح ولا خلاف في ذلك. نحن لا نريد أن نوصف نفس الصادق الذي شاهد بأن الكذب انتصر عليه. الحين إحنا اتفقنا مع بعض أن نبدأ من النتائج نرجع إلى الخلف. لو الصادق استرشد الموضوع وكان عنده كياسة ورشادة ووضوح رؤية، رح يعرف أن النجاح اللي ينجح الكاذب هو نجاح مؤقت وصوري. ليش مؤقت وليش صوري؟ هما نقطتين. مؤقت لأن لابد للكذب أن يفضح عاجلا أم آجلا. طيب لماذا صوري؟ صوري لأنك أنت لماذا تكذب؟ السؤال يطرح نفسه، أنت في هذه الدنيا في مهمة تكليفية، عايش كم سنة بعدين راح تروح بالقبر، بعدين راح يصير عندك في نهاية المطاف يوم آخر حساب. صح؟ طيب السؤال يطرح نفسه، أنت عندك هدف وعندك مهمة تكليفية، الكذب هل وصلك أنت الكذب إلى خطوة تقدمية إلى هدفك ولا لا؟ فهنا النجاح الكذب نجاح صوري فقط، لأن أنت ابتعدت عن هدفك، أنت حصلت سيئات، أنت ما نجحت في مهمتك التكليفية في الحياة، فهو نجاح صوري 100%، لا رح ينجح في حياته ولا رح ينجح في آخرته. إذا الصادق نقول له بأنك في أمان بإذن الله تعالى من ثواب الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا كبير وفي الدنيا وفي الآخرة. أو ليش نقول إحنا الكاذب فشل مؤقت وصوري؟ مؤقت لأنه سيوضح فيما بعد وسيظهر معدنه ورائحة القمامة ستظهر رائحة الكذب، وصوري لأنه ينجح الآن لكن أنت في واقع الأمر لا في الدنيا قدمت لنفسك خطوة متقنة مع رئيسك ولا في الآخرة، فهو نجاح صوري. فإذا نجاح الكاذب نجاح فاشل ونجاح مؤقت ونجاح صوري. طيب ونجاح الصادق؟ نجاح الصادق هنا نجاح حقيقي وآني ومستقبلي. ليش؟ لأن أنت قدمت معلومات حقيقية عن ذاتك وبالتالي أنت أديت أمانة وأتقنت عملك مع رئيسك. هاي الدنيا، بالدنيا أنت أتقنت دورك. الإنسان الصادق قد أتقن دوره في الحياة فهو ناجح في الدنيا لأنه أدى الأمانة وأدى المعلومات الصحيحة. طيب وفي الآخرة؟ في الآخرة رصيده ارتفع وبالتالي ميزانية أعماله ارتفع فيها جانب الأرباح، ماشي؟ طيب هذا بالوقائع في الحدث نفسه. طيب لو رجعنا لورا شوية شفنا نفسية الكاذب وشفنا نفسية الصادق، راح نشوف أن الكاذب نفسيته هزيلة منهزمة ضعيف لا يقوى على مواجهة الآخرين، ما يقدر يواجه، جبان الكاذب، جبان لا يستطيع أن يواجه فيحتاج أن يلفق الأكاذيب لأنه لا يستطيع أن يواجه. لكن الصادق لو رجعت لنفسية الصادق راح قمة في القوة النفسية وقمة في القيادة الذاتية ويقول للنفس الأمارة إلزمي منطقة مفروض فيها تتجولين معيشتك، ويقول الهوى أطلع برا، يقول للشيطان أطلع برا، يقول للعقل عليك أن تصدر قرارا رشيدا بإرسال المعلومات الصحيحة وعليك أن تكون أمينا بإرسالها. فقوة نفسية رائعة، الصادق ما يخاف، لكن الكاذب جبان خواف. خواف من من؟ أول من يخاف من نفس الأمارة بسوء، وبالتالي مهزوم أمام نفس الأمارة، فكيف لو أن لا يوزن في الموقف؟ فهذه نقطة مهمة جدا. إن فتقول الفرق بين الموظف مع رئيس الصادق، وهذا شكل الكل يقول هذا ناجح الكاذب، غير صحيح. نجاحه مؤقت وصوري، عرفنا ليش مؤقت وعرفنا ليش صوري. لما ترجع الوراء للخلف تلاقي عنده انهزام في قيادته الذاتية. أما الإنسان الصادق قد نجح في الموقف في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا أنه أتقن عمله وفي الآخرة أنه ارتفع رصيده، ولما ترجع إلى الخلف تلاقي قيادة رائعة في ذات نفسه. يشوف كمية الأرباح في الدنيا وفي الآخرة للصادق والفشل والخسائر للكاذب. بس وين؟ على من يبصر الله عز وجل عباده. فالإنسان الذي يعطيه رب العالمين الصدق خلص عطاء يعني مركوب رائع للمعلومات، والمعلومات مهمة جدا. لا نعتقد أن المعلومات والله معلومات كتب ومثقفين، لا، إحنا عايشين على الله ثم على المعلومات. صحيح. لأن دين التوحيد عبارة عن ماذا؟ معلومات. فالمعلومات والاتصال نقطة مهمة جدا. بعدين قال لنا سهل، قال لنا شيء غير الصدق، وستة أمور. الأمر الأول هو ماذا؟ الصدق. الأمر الثاني قال السخاء. السخاء ماذا يعني؟ يعني العطاء بين الناس، ويمكن تعريفه من كلام الغزالي على أنه نوعين. السخاء على غير حاجة وينقسم إلى قسمين، شيء اسمه سخاء شيء اسمه جود. والله هذا فلان سخي وهذا فلان جواد، طيب شو الفرق بين سخي وجواد؟ السخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر. يعني لو أنت عندك 100 دينار يا أبو أنور، لما تعطي 30 دينار وتوفر 70 هذا في مرتبة السخاء، لكن لو أنت أعطيت 70 ومسكت 30 هذا في مرتبة الجود. فالجود أعلى مرتبة من السخاء. إذن السخاء على غير حاجة، الواحد لما يعطي غيره وهو مو محتاج هذا يعني مال إضافي عنده، فيكون يا أما سخي يا أما يكون جواد. هاي القسم الأول، السخاء وعلى غير حاجة مو محتاج. في نوع ثاني من السخاء اللي هو السخاء على حاجة، محتاج وما عنده غيرها، ال 100 دينار ما عنده غيرها، صرفها كلها على حاجة. هذه قمة النوع قمة السخاء اللي يسمى الإيثار، وهو أعلى درجات السخاء. وإحنا نعرف أنهم الأبطال، أبطال الدنيا الذين تميزوا بهذا النوع من العطاء هم من؟ الأنصار، يؤثرون على أنفسهم وكان بهم خصاص. لهم القوة النفسية للسخاء في العطاء، ويمثل السخاء في واقع أمره قوة نفسية جميلة ورائعة يضغط بها صاحبها على قوة الشح الفطرية في ذاته لتكون في مستواها الأدنى. لازم نعرف أن كل إنسان في الدنيا يملك مساحة شح، ومن يوقى شح نفسه، كل إنسان في الدنيا عنده مساحة شح. بس وين الشاطر؟ كل ما ضغط على مساحة الشح في النفس كل ما زاد الإنفاق. المؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، هذا الإنسان في قمة القوى النفسية، لأنه قد ضغط الشح النفسي عنده، ما يقدر يطرد الشح، الشح لا يطرد، إنما يضغط عليه ليكون في مراتبه الدنيا. ولذلك الأسخياء والمؤثرين على أنفسهم على حاجهم أقوى الناس. ليش؟ لأنه يضغط على الشح النفسي، لأن الإنسان بطبيعته يحب يأخذ الشيء الذاته. فلما يعطي الإنسان هذا غيره وهو محتاج، ما عنده غير هالخبزة ويعطيها غيره وهو جوعان، قوة نفسية عجيبة. ها، إحنا ما ننظر الموضوع من التحليل النفسي، دائما نقول إيه والله الإنسان ينظر إلى الربحية. صح، أنت تنظر للربحية، بس هو قيادة للذات رائعة وإرادة فولاذية، ها؟ محتاج وما عندي غير هالخبزة، ليه وأعطيها غيري؟ قوة نفسية رائعة.